إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد بدأنا كما سمع من حضر الكلام الموصول على هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تلاحق الكلام معنا واتصل بمولده المشرف صلى الله عليه وسلم، الذي شرف هذا العالم بإخراجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربه سبحانه وتعالى إلى صراط مستقيم. وكان هذا الاتصال بين الكلام، بين ما ذكرنا من جديد في أعمال الهجرة وما جاء به مولده صلى الله عليه وسلم، لنشير به كذلك لجديد في سيرته لم يذكر من قبل، وهو التأييدات الإلهية للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المكرمين. وقد ذكرنا هذه المقدمة السريعة، وهي أن هذه التأييدات الإلهية إنما أتت لتكون نتيجة أعمالهم وعاقبة وثمرة أحوالهم الحسنة مع الله تعالى، إذ كانت هذه العواقب المحمودة ثمرة الدعوة إلى الله تعالى والبذل في سبيله سبحانه وتعالى والتحمل لله جل وعلا في ذلك كله. فكانت دعوة إلى الله تعالى التي فقدنا مواقعها في هذه الأيام وانشغلنا بغيرها كما بينا، هي ذلك الأساس الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. لما دعوا إلى الله تعالى كان في مقابلة هذه، في مقابلة الدعوة لتوحيد الله تعالى ورفع رايته، ما سمعنا عنه في تلك السيرة التي ذكرنا من قبل من ذلك الأذى الذي تحمله في سبيله ذلك كله، حتى هاجروا في سبيل الله تاركين أوطانهم وأولادهم ونساءهم وأموالهم وديارهم لله تعالى، فبذلوا وتحملوا. فكانت العاقبة التي لاحقتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم يبعثون، إذا تحققت تلك الشروط وذلك البذل وذلك التحمل، أن تقع لهم تلك التأييدات الإلهية. ومن ثم لابد من النظر في أحوالنا لنرى هذه الحاجة لهذه التأييدات التي لا نرى لها أثرا هذا اليوم. وصلنا في المرة الماضية إلى قصة مصعب بن عمير رضي الله عنه، وكان أجمل وأحسن وأعطر إلى آخر هذه الأوصاف الجميلة شباب مكة. ثم رأيناه وقد هاجر هجرة الحبشة الأولى وهاجر إلى المدينة، هجرة الحبشة الثانية ثم هاجر إلى المدينة، حتى وصل به الحال كما ذكرنا إلى أنه تحرجت يده، تحرج جسمه، يعني صار جسمه خشنا إلى الدرجة الشديدة من التقشف وترك الترفه وترك مباهج الحياة التي كان فيها. المهم، وكانت تلك بداية دعوته إلى الله تعالى، حيث اهتدى به كما ذكرنا سيدة الأوس سعد بن معاذ وأسيد بن حضير رضي الله عنهم أجمعين، وظهرت هذه التأييدات الإلهية. وكنا قد بدأنا الكلام في غزوة الخندق، وذكرنا شيئا من التأييدات الإلهية أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه المكرمين، حيث وصل بهم الحال كما بينا من البذل والتحمل إلى شدة الخوف وإلى شدة الجوع وإلى شدة البرد، وكانوا في هذه الأحوال السيئة التي قال الله تعالى هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، جاء نصر الله تعالى ونزلت التأييدات الإلهية. اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. وذكرنا قصة أصحاب الرجيع خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة، وقصة عاصم بن قيس رضي الله عنه، وكيف ظهرت على أيديهم تلك التأييدات الإلهية لهم. من سمع ذلك يعرفه حتى نواصل الكلام ونستكمل ما وقفنا عنده المرة الماضية. نستكمل قصة بني قريظة، وتأييدات اليوم التي نتكلم عليها هي نزول الملائكة لأهل الإيمان حتى نرى الفقد الذي نحن فيه وما وصلنا إليه وما ينبغي أن نسارع إليه لنحصل شيئا مما كانوا عليه، يدل على تأييدات الرب لما نحن عليه من محبته والسير إليه والبذل له والتحمل في سبيله والدعوة له سبحانه وتعالى، أو أن يكون ذلك حافزا للمؤمنين كذلك أن يتحركوا في هذا السبيل ليروا رحمة الله تعالى وبركاته وتأييداته سبحانه وتعالى. قصة اليوم إذن هي تأييدات الملائكة التي تنزل عليهم والتي كانوا يرونها، إلى آخر ما سنشير إلى بعض القصص مما اخترناه من صحيح الأحاديث وحسنها. وصلنا إلى قصة الخندق كما ذكرنا، وذكرنا فيها كيف أيد الله تعالى نبيه في هذه الشدة وكيف أكرم هذا الجمع، وانتهت المعركة وهزم الله تعالى الأحزاب ورحلوا كما بينا في القصة، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون إلى المدينة المنورة، والنبي صلى الله عليه وسلم في حجرته في حجرة عائشة، وكما تذكر عائشة هي نفسها إذ برجل ينادي على النبي صلى الله عليه وسلم فوسب النبي صلى الله عليه وسلم وسبة شديدة وخرج إليه، قالت فتبعت ترى من هذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يسب هذه الوسبة الشديدة، فنظرت إليه فإذا هو دحية الكلبي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن ساداتهم في الجاهلية والإسلام. خرج النبي إليه صلى الله عليه وسلم إذا هو جبريل وقد جاء في صورة دحية الكلبي، وهو مستند كما يقول الحديث إلى لبان فرسه، يعني إلى صدر فرسه، ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم وضعتم السلاح، نحن لم نضع السلاح بعد، أي الملائكة الذين هذه الجنود التي لم يروها في الأحزاب، نحن لم نضع السلاح بعد، انهد إلى قريظة، يعني قم أنت والمؤمنون إلى بني قريظة. ذكرنا أن بني قريظة كان مع لهم عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم في الدفاع عن المدينة، ثم غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم واتفقوا مع الأحزاب حتى وصل الحال إلى الزلزال التي بينا. فقال انهد قم إلى قريظة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمنين بهم جهدا بهم جهدا فأنظرهم أياما. رجعوا من هذه الشدة الشديدة التي كانوا فيها من البرد والقر والخوف والجوع كما ذكرنا في قصة جابر، بقوا 3 أيام لا يذوقون ذواقا وهم يعملون في الخندق بكل شدة وبكل قوة ليحفروا الخندق قبل وصول المشركين 3 أيام، إلا أن أخذهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى جابر ليطعمهم هذا الطعام الذي لم يكن يكفي إلا واحدا أو اثنين مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأطعم 1000 كانوا جميعا في الخندق كما ذكرنا. قال إن بهم جهدا مشقة شديدة فأنظرهم أياما، يأخذوا أنفاسهم حتى يستطيعوا أن يواصلوا قتال بني قريظة. فقال أنهد إلى قريظة فإني ذاهب إليهم فمزلزل بهم. الرواية في رواية أخرى فمضعضع بهم، هيضعضعهم يعني زي ما بيقولوا. السيدة عائشة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم، رجعنا إلى الكلام، من هذا الرجل الذي جعلك تثب هذه الوثبة؟ معنى كلامها قال أرأيتيه؟ قالت نعم، إنه دحية الكلبي. قال لا، ذاك جبريل. والمقصود من هذه الرواية تلك المعاني، معاني أنهم مع مشقتهم التي كانوا فيها والشدة التي بذلوها والجهد الذي تحملوه والمشقة التي فاقت كل شيء، حتى ذكرها القرآن نفسه كما بينا بقوله بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. مع ذلك كله قال انهد إلى قريظة. ما كان بد إذن من سماع كلام الله تعالى والاستجابة على الفور لهذا الكلام. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم دحية الكلبي جبريل عليه السلام يعني إليهم إلى قريظة فزلزلهم. ومصداق ذلك قول الله تعالى وأنزل الذين ظهروهم من أهل الكتاب، يعني أنزل الذين ظهروا المشركين يعني اتفقوا معهم وقووهم وعاضدوهم وناصروهم، أنزلهم من صياصيهم من حصونهم وقذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. هذا المعنى الأول، أنه مهما بلغت الشدة كما ترون لم يكن بد من سماع كلام الله تعالى، ولو كان فيه شدة أخرى فإنما ذلك كله إنما هو حياتهم ونصرهم، وأن الذي أمرهم بذلك يعلمون جيدا أنه يقف لهم كما ذكرنا في قصة جابر لما قالت لهم رأته بك وبك وبك، كيف تأتي بهذا بالقوم كلهم ليأكلوا؟ لا تفضحني مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قالت له هل سألك عن الطعام؟ قال نعم. وقلت له ما قلت؟ هي شاة واحدة وصاع 4 كيلو رز فقط، قلت له ذلك. فقالت الله ورسوله أعلم، انتهينا. فلما علموا ذلك قاموا إلى قريظة مع ما بهم من الشدة لعلمهم بتلك التأييدات الإلهية التي رأوها بأعينهم في الخندق. وكما أجل الله تعالى المشركين على عددهم وعدتهم وأرسل جنودا وريحا كما ذكر المولى سبحانه وتعالى، إذن هو قادر على أن يزلزل بقريظة وأن يخسف بهم وأن يفعل بهم أكثر مما فعل بغيرهم، إذ لا يأخذون معه دقيقة واحدة في ريح أو في جنود لم يروها. واستجابوا لله تعالى لعلمهم بهذا اليقين من ذلك التأييد الإلهي الذي افتقدنا كل هذه المعاني من اليقين والتأييد والقيام وتحمل المشقة والمشقة بعد المشقة. والأمر الثاني الذي يدلل به العلماء في هذه القصة هو رؤية جبريل عليه السلام، وهذه درجة عالية من الدرجات التي كان يؤيد الله تعالى بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أذكر لكم قصة سريعة قبل أن نستكمل في رؤية جبريل. مرض رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخذته حمى شديدة، فذهب ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لزيارته وهو يقف بالخارج سمعه يكلم أحدا في البيت، فدخل عليه لما أذن له دخل فقال: كنت أسمع حديثك مع غيرك، كنت تتكلم مع واحد آخر يعني. قال: نعم، أنا كنت داخلا بيتي، هو يقول بها، في شدة الغم، أنا أروي بالمعنى مما أنا فيه من الغم من كلام الناس عن الحمى التي بي، يعني داخل مهموم من كلام الناس عن هذه الحمى التي هو قد وصل إليها، وأنه سيموت ولا سيحدث له أو قد يحدث للناس كذا من كذا من هذه الأقاويل التي نسمعها عندما يرى الناس مريضا مرضا شديدا يعني. ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: والله ما رأيت بعدك صلى الله عليه وسلم أكرم مجلسا منه ولا أحسن حديثا منه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك جبريل. أنا أقول هذه القصة لتتلاقى هذه المعاني، فأن الملائكة كانت تنزل عليهم في مرضهم وفي شدتهم وفي جوعهم وفي كل معاني من معاني التحمل، لم تقف فقط على معنى التنزل في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فقد رأت عائشة رضي الله عنها جبريل عليه السلام، تلك درجة عالية من الدرجات التي نتكلم عليها والتي نتكلم فيها، هذه درجة في نزول الملائكة من التأييدات الإلهية التي رأيناها في ذلك القصص كله، لم تقف عند حال دون حال، أو وإنما كانت أحوالهم العالية التي سمعنا عنها هكذا في البذل. ذهب جبريل عليه السلام إلى قريظة كما سمعنا، فزلزل بهم ونزلوا على حكم من؟ على حكم سعد بن معاذ. هذه القصة التي كنت سأبدأ بها هذه الخطبة اليوم، قصة سعد بن معاذ لاتصالها بالخطبة الماضية كما سمعتم، هي وقصة أسيد بن حضير رضي الله عنه. سعد بن معاذ كما سمعتم أسلم على يد مصعب بن عمير، وأسلم بنو الأشهل كلهم بسبب إسلامه، كان كل ذلك في صحيفة مصعب رضي الله عنه. أصيب سعد بن معاذ رضي الله عنه في يوم الخندق. انظر إلى هذه المعاني، أن الملائكة لم تتركهم في مواقفهم كلها. في قصة أحد كان حنظلة وسمي غسيل الملائكة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أرى الملائكة تغسل حنظلة بين السماء والأرض، اذهبوا إلى امرأتي فاسألوها. قالت: لقد دعا داعي الجهاد فخرج وقد أتى امرأته ولم يغتسل. إذا بملائكة الله تعالى تغسله رضي الله عنه. لما مات سعد أسرع النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح، قال: حتى بت الصحابة بتت نعالهم، يعني حتى وقعت أرديتهم وسقطت نعالهم من شدة الجري وراء النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: حتى نلحق سعد بن معاذ قبل أن تغسله الملائكة. ونزل له 70,000 ملك في جنازته احتفاء به، واستبشر أهل السماء بقدوم سعد، وقيل فيه هذه القصة التي تسمعون. هذا سعد بن معاذ، وكان صديقه الذي أسلم معه أسيد بن حضير رضي الله عنهما في نفس القصة في نفس اليوم مع مصعب بن عمير رضي الله عنهم أجمعين. انظر إلى هذه المعاني لترى مكانا آخر تتنزل فيه الملائكة، لنرى فيه أحوالنا كذلك. رأيتهم في هذه الأحوال، في أحوال المرض، في أحوال الجهاد، في أحوال الدعوة، في أحوال الموت، أنهم ما تركوهم في تلك الأحوال، ليس هم الملائكة، ولكن الله تعالى هو الذي قال ذلك، كما سنذكر الآية بعد: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. أما أسيد بن حضير رضي الله عنه، قصة أخرى في تنزل الملائكة، يقول: كنت أقرأ البقرة ليلة في مربدي، المربد كما ذكرنا ساعة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هو المكان الذي يجفف فيه التمر في البيت، وكان يركض فيه ابنه ومعه فرسه ابنه يحيى. يقول: فكنت أقرأ فرأيت الفرس تجول رايحة تتحرك يعني، فأسكت فتقف، أقرأ تتحرك، ثلاث مرات، فقمت فرأيت مثل الظلة فيها مصابيح مضيئة، فنظرت إليها فإذا بها قد ارتفعت إلى السماء حتى اختفت. فذهبت إلى النبي، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، كنت أقرأ فحصل كذا، فقمت خوفا على يحيى، على ابنه وهو نائم، ألا تطأه الفرس، خوفا على يحيى، فإذا بها ترتفع مثل الظلة فيها تلك القناديل المنيرة إلى السماء. الحديث في البخاري وغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة كانت تستمع لقراءتك، ولو أكملت القراءة لأصبح الناس يرونها ما تحتجب منهم. نذكر هذه القصص لنذكر أحوالنا، وما ينبغي أن يحثنا عليه الشرع من أعمال كانوا عليها نتشبه بهم فيها ونتحمل في سبيل دعوتها والقيام بها ما يكون سببا لمثل هذه التأييدات الإلهية التي تبين عناية الرب بمن وصل إلى تلك الحالات أو بما قدموا وفعلوا، ليكون ذلك كله عاقبة أعمالهم ونتيجتها في الدنيا قبل الآخرة. أما أسيد بن حضير فمن قصصه الذي ذكر في البخاري ومسلم أيضا أنه رضي الله عنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد العشاء، هو بشر بن عباد من الصحابة المكرمين الأنصار أيضا، كان عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج بعد العشاء، وكانت الليلة ظلماء شديدة الظلم حندس كما يقولون، فخرج فأضاءت لهم عصات أحدهم أو عصيات أحدهم، أضاءت لهم مثل القنديل، فساروا فيها في نورها إلى أن افترقا فأضاءت لكل واحد منهم عصاه. أنا لا أقول هذه القصص كما تسمعون للتسالي، وإنما للحزن على تلك الأحوال التي وصلنا إليها، أو للحث على أن نبذل شيئا يكون سببا عند الله تعالى بفضله ومنه، أو أن يحزن الناس على تلك الأحوال التي وصلنا إليها وارتفاع تلك التأييدات الإلهية عن المؤمنين، ليروا أن ما وصلوا إليه إنما يستحقونه، بل هو أكثر مما، بل يستحقون أكثر من ذلك. إنه الحث لهم على أن يقوموا لدين الله تعالى تحملا وبذلا ودعوة حتى يروا شيئا من ذلك يمن الله تعالى بهم عليه. نحن نذكر هذا القصص وكأنه من وحي الخيال كما تسمعون. فافترق فإذا كل واحد تضيء له عصاه، افترق ليذهب كل إلى بيته، فإذا بكل واحد تضيء له عصاه حتى وصل إلى بيته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت تلك الكلمات إذن إنما هي لنرى رحمة الرب وبره وتأييده سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، كما ذكر: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، إلى آخر الآيات التي وردت في هذا. ولكن نسارع لنؤيد هذه الأقوال التي ذكرت في تلك الأحاديث بتلك الآية التي أشرنا إليها من قليل، وهي قوله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. وبداية الكلام فيها معناه أن من تحقق فيه الإيمان والاستقامة في أي عهد كان، أيام النبي، بعد النبي، إلى يوم القيامة، بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، فإن ذلك لهم، فإن ذلك نازل عليهم واقع بهم من فضل الله تعالى ورحمته. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقد ذكر المفسرون كما بينا عندما شرحنا الآية في الزمان الغابر أن الملائكة تتنزل على المؤمنين حال الموت وحال البعث وحال النشر عند الله تعالى حتى يدخل بهم إلى الجنة، ويروا تلك البشارة التي يدخلون الجنة ولم تخرج حلاوة هذه البشارة من قلوبهم، ألا تخافوا ولا تحزنوا التي بشروا بها عند موتهم، ألا تخافوا ولا تحزنوا، يعني ألا تخافوا مما أنتم مقدمون عليه من أمر الله قد أمنتم، وألا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا، كل ذلك في حفظ الله تعالى من ولد ومال وغيره إذا أنتم تخافون أو تحزنون على شيء من فراق ذلك. وهذه الآية كما ذكرنا قد ذكر المفسرون ذلك المعنى السابق الذي أشرنا إليه، وذكر المحققون في هذه الآية ذلك المعنى الذي نريد أن نسوقه، وهو أن هذه الآية في سياق قول الله تعالى في سورة فصلت الذي يحفظ السورة، وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، وقيضنا أي لهؤلاء المشركين قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت إلى آخر الآية. فكان المقابل في كلام الله تعالى إذا كان المشركين قد قيض الله تعالى لهم من يزين لهم أعمالهم ويصدهم عن سبيل الله ويفعل بهم كذا وكذا، فقد قيض للمؤمنين هؤلاء الملائكة، هؤلاء الملائكة غير هؤلاء الكرام الكاتبين الذين يكتبون ما يقوله المؤمن والمشرك والكافر والفاسق وغيره، فهؤلاء قد قيضهم الله في مقابلة هؤلاء الذين قيضهم للمشركين، قيضهم ليثبتوا المؤمنين ليحملوهم على الطاعة، يعني ليلهموهم الطاعة ليحاربوا لهم الشياطين إلى غير ذلك من المعاني التي تؤيدهم وتقوي قلوبهم وتثبتهم على طريق الله وتلهمهم العمل الصالح وتدفع عنهم الشياطين والأذى. لذلك قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة كما قلنا وقيضنا لهؤلاء الشياطين، فإن المؤمنين يقيض لهم ملائكة أخرى غير هؤلاء الملائكة الذين يكتبون، وكأنه يقول مشيرا له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فهؤلاء إذن يتنزلون على المؤمنين الذين تحققوا في هذه بتحققوا بذلك المعنى من الإيمان والاستقامة. ومن ثم كان السؤال المهم الملح الخطير الذي نعانيه نحن هذا الكلام إنما هو على حسب إيمان المؤمنين، على حسب درجاتهم من الإيمان والاستقامة والعمل الصالح. فلما كان الصحابة في الدرجات العليا رأينا هذه الأمثال عيانا بيانا واقعا. أنا لم أكثر في هذه الأمثال اليوم، أنا الوقت لا أحتمل أكثر من ذلك، ولعلنا نستكمل ولابد أن نستكمل إن شاء الله تعالى هذه المعاني ليرى المؤمنون أنفسهم أين هم من الله تعالى ومن تأييده ومن نصره. الله تعالى يقول هم درجات عند الله، ومن ثم كان الإيمان والاستقامة من هذه الدرجات، وعليه فلينظر المرء في أي الدرجات هو حتى يرى ذلك التأييد الإلهي على أي مستوى كان من مستويات الفضل الإلهي الذي يتنزل على عباده، لنرى افتقارنا الشديد إلى ذلك كله، وأننا لم نتحقق حتى لو تحققنا بالإيمان وشيء من الاستقامة لم نتحقق بكامل البذل وكامل التحمل وكامل القيام بالدعوة إلى الله تعالى كما قاموا بها ليكون لنا مما كان لهم شيء ولو كان قليلا. انظر إلى أحوالنا، لقد تركوا أوطانهم وأهلهم وديارهم وتركوا العيش الرغد والهيئة الحسنة والمال وتركوا ولم يتركوا ذلك ليسكتوا، لا ليبذلوا ليبذلوا ليبذلوا وما بذلوا وفقط، ولكن ليتحملوا ويتحملوا ثم بعد ذلك، وكانوا في المشقة والتعب والجهد وما وقف بهم الحال، بل قال انهض إلى قريظة، وهم في شدة التعب وفي شدة الجهد والمشقة. وذلك يذكرنا بغزوة أحد كما بينا أن المشركين ذكروا أنهم سيعودون إلى المدينة ليستأصلوا شأفة المؤمنين، لم يكفهم ما فعل في أحد، وأنهم قالوا كأنكم لم تفعلوا شيئا، ارجعوا إلى المدينة لتستأصلوا شأفتهم. دعا النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين في اليوم التالي لوقعة أحد، وكان بهم من الجراحات ما بهم والقتل ما بهم والحزن ما بهم كما ذكر الله تعالى عنهم، ومع ذلك عندما دعاهم لملاقاة قريش مرة أخرى وأنه لا يخرج معنا إلا من شهد الوقعة أمس، خرجوا جميعا بجراحاتهم، وكان فيهم من به 13 جراحة في جسده. هؤلاء المكرمين خرجوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم إياهم، فلم يتحملوا فقط، وإنما في شدة المشقة أمروا، فلم يتعللوا بالتعب والجراحة وأنه مريض وأنه عنده برد وشوية أنفلونزا، مما نسمع مما يكون سببا من إخواننا لأن يتركوا أعمال الدين رأسا لما يحل بهم من شيء ضعيف في أمراضهم أو أبدانهم أو أموالهم أو شيئا من ذلك يخرج بهم عن معيشتهم وأحوالهم الحسنة التي يودون أن تكون لهم الدرجات العالية التي كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمن وضع تلك الأهداف إذن وتلك المعاني أمامه فلعله يستصعب لا يستصعب شيئا، ويكون عنده اليقين في الله تعالى أنه يكفيه وأنه يؤيده، وأنه مهما صار لله تعالى وقام له فإن في ذلك حياته كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقد ظن الصحابة في غزوة بدر التي سنكمل فيها تأييدات الملائكة الإلهية إن شاء الله تعالى، ظن الصحابة أيامها كما ذكر المولى نفسه سبحانه وتعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت، قال لا أنتم لا تساقون إلى الموت، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ليس للموت الذي تظنون وليس لما يقعدكم عنه تلك النفوس أو ذلك الشيطان. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وعف عنا وتولى أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا وانفعنا بما كنا وما سمعنا واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم انزل علينا رحمتك ونورك وفتحك وبركتك وهدايتك يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولو صلت علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونوصينا إليك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك وهزم أعداءك أعداء الدين، اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم الباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.